بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، الكلام على القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وما مر معنا في قواعد الأسماء وهكذا في قواعد ماذا؟ الصفات، إنما هي قواعد في ذلك. أما هذه القواعد فهي تذكر الأدلة الدالة على ما مر، تذكر الأدلة الدالة على ما مر. قد مر معنا كثيرا أن قلنا أن القاعدة سواء كانت أصولية أو كانت عقدية أو أيا كانت، إنما يستدل لها ولا يستدل بها. فالشيخ الآن استدل على ما مر الشيخ في هذه القواعد، قواعد الأسماء، قواعد أدلة الأسماء والصفات، يستدل على ما مر، يعني قعد قواعد عليه رحمة الله في باب الأسماء، وهكذا في باب الصفات، سبع في الأسماء وسبع في الصفات، والآن يذكر في هذه القواعد الأربع الأدلة الدالة على الأسماء والصفات. كنا قد انتهينا من القاعدة الثانية، سينتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار. معلومة لنا باعتبار لأن الله عز وجل أخبرنا بها، ومجهولة لنا باعتبار لأن الله عز وجل ما أخبرنا ماذا عنها. فهي معلومة باعتبار المعاني، السمع معلوم في لغة العرب، البصر، هكذا النزول، هكذا المجيء، هكذا الاستواء، هذه معاني معروفة في لغة العرب، معلومة في لغة ماذا؟ العرب. ولكنها مجهولة لنا من جانب آخر، وهي من حيث الكيف، كيفية هذا السمع، كيفية هذا البصر، كيفية هذا النزول، كيفية الاستواء على العرش إلى آخره. هذه مجهولة لنا، معلومة لله، مجهولة لنا، معلومة لله عز وجل. فقال هي ماذا؟ معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، ومجهولة لنا ماذا؟ باعتبار. فذكر الاعتبار الأول وهو المعنى، أن صفات الله عز وجل معلومة لنا باعتبار المعنى، أن ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار المعنى، ولكنها مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ الكيف، باعتبار ماذا؟ الكيف. ثم دلل الشيخ على هذه القاعدة الثالثة بالسمع، وهو النقل، يعني الكتاب والسنة، وهكذا ماذا؟ بالعقل. الله أخبرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبرو آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ذكر الشيخ عليه رحمة الله ثلاثة من الآيات الدالة على معلومية المعنى، على معلومية ماذا؟ المعنى. من أين أخذنا أن لآيات نصوص كتاب الله عز وجل لها ماذا؟ لها معنى. أمرنا الله عز وجل بالتدبر، والتدبر هو أن الإنسان يعني ينظر في المعنى حتى يصل إلى شيء، ينظر ماذا؟ في الألفاظ حتى يصل إلى معانيها، ينظر الإنسان في الألفاظ حتى يصل إلى معانيها، وإلا ما كان لهذا الأمر بالتدبر معنى. فإذا كانت هذه الآيات لا تتدبر، أي لا يمكن الوصول إلى معانيها، فمن فائدة من الأمر بالتدبر؟ هذا يعني معنى الآية الأولى. والثانية، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن عربيا، أنزل هذا القرآن عربيا على من؟ على عربي. أنزل هذا القرآن عربيا على عربي وعلى العرب، أي بمعنى خاطبهم بما يعقلون، يعني ماذا؟ بما يعقلون، بما يعقلون معناه من الألفاظ. ولو كان لا يعلم من حيث لفظه ومن حيث ماذا معناه لأنزله الله عز وجل بأي لغة من اللغات، لأنزله الله عز وجل بأي لغة ماذا من اللغات. فلماذا ينزل على عيسى عليه السلام العبرية وعلى نعم السريانية وعلى موسى عليه السلام العبرية؟ لأنها مقتضى لغته، لأنها مقتضى ماذا لغته. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربي لأجل أن يدرك هذه المعاني التي تحملها هذه ماذا الألفاظ. ثم ذكر أيضا الآية الثالثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى إليه القرآن لأجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، لأجل أن يبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين يكون للألفاظ ويكون للمعاني، التبيين يكون للألفاظ ويكون للمعاني، لا يقتصر على مجرد بيان الألفاظ بل على بيان المعاني والألفاظ، على بيان المعاني والألفاظ. فهذا هو وجه الدلالة من هذه الآيات الذي فيها التدبر، وكذلك الذي نزل، والآية الثانية الذي فيها القرآن أنه عربي وأنزله الله عز وجل لأجل أن يتعقل، أي لأجل أن يعقل ماذا معناه، والآية الثالثة الذي فيها أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبين للناس ما نزل إليه. وتبين كما قلنا يكون بالألفاظ ويكون بالمعاني. من هذه الآيات أخذ العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن ظواهر النصوص معلومة لنا من حيث المعنى، لكنها مجهولة لنا باعتبار ماذا آخر، وهو باعتبار الكيف. فالله عز وجل أخبر عن المعنى ولم يخبر عن الكيف، أخبرنا الله عز وجل عن المعنى ولم يخبرنا ماذا عن الكيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله الدليل الثاني، وهو الدليل العقلي، على أن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن ليفهم ماذا معناه، لأنه هداية. كيف يهتدي الإنسان بشيء لا يدري ما معناه؟ كيف تحصل للإنسان هداية إلى الصراط المستقيم بشيء لا يدري ما معناه؟ وأعظم ما أنزل الله عز وجل في القرآن حتى يكون هداية للناس ما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا أعظم ما يتعلق بنزول القرآن، أن يعلم الإنسان ما يتعلق بذات الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإذا كان هذا يجهل في هذا الأمر ماذا العظيم، لا شك أن هذا أمر يعني لا يقصد من حيث ماذا الإنزال. فكيف يكون هداية وكيف يكون نور وكيف يكون شفاء هذا القرآن ثم بعد ذلك نحن لا نعرف معانيه؟ هذا لا يمكن أبدا. فهذا الدليل العقلي، من المحال يقول الشيخ عليه رحمة الله أن ينزل الله عز وجل ألفاظا لا تعرف معانيها ثم بعد ذلك يطلب من العباد أن يهتدوا بهذا القرآن، يهتدوا بألفاظ ما يعرفون معانيها، هذا لا يمكن أبدا. وأيضا كيف يطلب الله عز وجل منهم أن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بألفاظهم لا يعرفون معانيها؟ أعظم ما أنزله الله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. فأعظم ما أنزله الله عز وجل من القرآن ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وما يتعلق بصفاته حتى يتعرف العباد على ربهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

ليست المسألة محصورة، فلا ندري ما معنى صوم، ما معنى صلاة، ما معنى كذلك زكاة، ما معنى حج، ما معنى هذا. فتح لأبواب ماذا؟ الزندقة. هذا فتح لأبواب ماذا؟ الزندقة. فما الفائدة من إنزال القرآن؟ وما الفائدة من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إلا لأجل حصول الهداية، والهداية لا تعرف إلا من طريق معاني، يعني معرفة معاني القرآن والسنة. فإذا لم يكن لها معنى لا في داعي لإنزال القرآن، ولا في داعي لإرسال ماذا الرسل. والإنسان يعمل بمقتضى عقله، هي ألفاظ الله أعلم ما معناها، ألفاظ الله أعلم ما معناها. كأن تخاطب صبيا لا يعقل يعني ما تقول، هكذا يعني قولهم فيما يتعلق بنزول القرآن. فهذا إبطال للقرآن، وإبطال للرسالة، وإبطال لدين الله عز وجل. مؤدى هذا التفويض لمعاني آيات كتاب الله عز وجل أنه لا دين، ولا كذلك لا نحتاج إلى الدين ولا نحتاج إلى الرسول، لا نحتاج إلى الدين ولا نحتاج إلى الرسول. هذا القول من أبطل الباطل إذا تأمل صاحبه ما مؤداه. إذا تأمل إنسان مؤدى هذا القول لا شك أنه من أعظم الباطل، بل هو الإلحاد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: زندقة وإلحاد وكفر بالله عز وجل. لا ندري ما معنى صلاة، ما معنى صيام، ما معنى حج، فضلا عن يعني ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فهذا القول من أبطل الباطل. ومن أعظم الظلم أن ينسب هذا المذهب إلى السلف، من أعظم الظلم أن ينسب هذا المذهب، وهو مذهب التفويض للمعاني، أن هذا مذهب السلف، أن هذا مذهب ماذا؟ السلف الذي يقولون فيه ماذا؟ أسلم. ومذهب الخلف ماذا؟ أعلم وأحكم، أعلم ماذا وأحكم. وهذا لا شك أنه ماذا؟ من القول على السلف بالظلم. ظلموا السلف في نسبة هذا القول ماذا؟ إليهم. ظلموا السلف في نسبة هذا القول إليهم. خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بأدلة قواعد الأسماء والصفات، أنها تحدثت عن معنى، عن أمر، ألا وهو أن ظواهر نصوص كتاب الله عز وجل معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. فإن السمع والبصر والاستواء والنزول إلى آخره معلومة من حيث لغة العرب، ومجهولة باعتبار ماذا؟ الكيفية. ويكفينا قاعدة الإمام مالك الذي تلقاها العلماء بالتسليم، الذي تلقاها العلماء بالتسليم حينما سئل عن الكيف، قال: الكيف ماذا؟ غير معقول، أو غير ماذا؟ معلوم. والاستواء ماذا؟ معلوم. الاستواء ماذا؟ معلوم، أي في لغة العرب. والكيف ماذا؟ مجهول، أو غير ماذا؟ معقول. والإيمان أي بآيات الصفة واجب، والإيمان بآيات الصفة واجب، إيمان باللفظ وإيمان بالمعنى، لا إيمان باللفظ المجرد عن المعنى، ولا إيمان بالمعنى المجرد ماذا عن اللفظ، بل لابد من الإيمان بألفاظها ومعانيها، وإلا ما آمن الإنسان، وإلا ما آمن ماذا الإنسان. والخوض فيما يتعلق بالكيف هذه من البدع كما يقول الإمام مالك، الخوض في كيفيات صفات الله عز وجل مع أنها لم تعلم لنا، الخوض فيها يعتبر ماذا من البدع. ولهذا كان السلف ينهون فيما يتعلق بصفات الله عز وجل عن السؤال بالكيف، وهكذا في باب القدر عن السؤال بلما. إذن لما في باب القدر ممنوعة، وكيف فيما يتعلق بالصفات ممنوعة عن الصفات. عندنا اسمان أو حرفان، الكيف ولما، كيف ولما. لما في باب القدر ممنوعة، أو لما يعني لما في باب القدر ماذا يعني ممنوعة، وهكذا كيف في باب صفات الله عز وجل ماذا ممنوعة. فعلى المسلم أن يؤمن بنصوص كتاب الله عز وجل من حيث الظاهر باعتقاد المعنى، باعتقاد ماذا المعنى، ويفوض ماذا الكيف إلى خالقه. فإن الذي يعلم الكيفية وينفرد بعلم الكيفية هو الله سبحانه وتعالى. أيضا كما قلنا الله عز وجل أخبرنا عن يعني ماذا صفاته، ولم يخبرنا عن كيفية صفاته، أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن الكيفية. فأخبرنا ماذا بالآيات عن ما يتعلق بصفاته، لكن الكيفية ما أخبرنا الله عز وجل أن لله عز وجل صفات على كيفية معينة، وإلا لآمنا بها. لو أخبرنا الله عز وجل بكيفية صفاته لآمنا ماذا بها، ولكن الله عز وجل لم يخبرنا بالكيفية، وأخبرنا بالألفاظ التي تحمل المعاني، تحمل ماذا المعاني. أما الكيف فلا، أما الكيف فهذا ماذا ممنوع عند السلف. فمن كيف فقد دخل في باب التشبيه وفي باب ماذا التمثيل. والإنسان قاصر من حيث عقله أن يجعل لله سبحانه وتعالى كيفية معلومة، أن يجعل، سواء كان في الواقع أو كان في ذهنه، سواء كان في الواقع أو في ذهنه، هذا أمر ممنوع. فالتكييف باعتبار الواقع هو ما يسمى بالتمثيل، والتكييف باعتبار العقل هذا ما يسمى بالتكييف من حيثه. وهكذا أيضا يعني لو حصل بأن الإنسان زاد على ذلك أن يسأل عن صفات الله بكيف، أيضا هذا يعتبر من التكييف. إذن المكيف قد يكون ماذا؟ باعتقاده، وقد يكون بلفظه، بلفظه إذا سأل عن صفات الله بالكيف، وقد يكون باعتقاده إذا توهم لصفات الله عز وجل الكيفية. فإن كان باعتبار الواقع من باعتبار الخارج فإنه قد مثل مع التكييف، وإن كان باعتبار ذهني فإن هذا يسمى مكيفا، فإن هذا يسمى ماذا؟ مكيفا. وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. هذا خلاصة ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ مشكلة.